نخرج به الإنشاء الطلبي ونخرج به الإنشاء غير طلبي. مثال إنشاء غير طلبي، إنشاء غير طلبي. نعم. هذا إنشاء طلبي ولا غير طلبي؟ لا طلبي. كيف هذا إنشاء طلبي؟ أنت الآن تطلب شيئا، تتمنى شيئا، إذا معناه أنك تطلب شيئا، لكن هذا الشيء قد يكون مستحيلا وقد يكون ممكنا، قد يكون مستحيلا وقد يكون ممكنا. وعلى كل فهو إنشاء طلبي. إذا ما هو الإنشاء غير طلبي؟ نعم. والله لا أحفظن دروس، هذا إنشاء غير طلبي. مثال آخر في إنشاء غير طلبي. نعم، بعتك هذا الكتاب، هذا أيضا إنشاء غير طلبي. مثال آخر. نعم، مثال آخر تفضل. لا أستسهلن الصعب أو هذا من هذا قد سبق نظيره. ما هو نظيره؟ هو القسم، نظيره القسم. مثل ما أجمل الوردة، هذا إنشاء غير طلبي. نعم الرجل خالد، هذا إنشاء غير طلبي. إذن القيد الأول نخرج به شيئين، الشيء الأول والشيء الثاني، هذا كله لا يدخل، لا يدخل معا. طيب القيد الثاني لذاته ماذا نخرج به؟ نخرج به نخرج به الخبر المجزوم بصدقه بالنسبة لقائله، أو الخبر المجزوم بكذبه بالنظر إلى قائله. هناك أخبار نجزم ونقطع بصدقها، لكن بالنظر لقائله. مثل ماذا؟ مثل أخبار الله وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أخبار نجزم بصدقها بالنظر إلى ماذا؟ إلى قائلها، وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أخبار نجزم بكذبها، لكن لا لذاتها، وإنما بالنظر لقائلها، كأخبار مسيلمة الكذاب. فالأخبار التي أخبر بها مسيلمة الكذاب وغيره من الدجاجلة تعتبر أخبارا كاذبة مقطوعا بكذبها، ولكن لا بالنظر إلى ذاتها، وإنما بالنظر إلى قائلها. إذن فهمنا ماذا نخرج بالقيد الثاني وهو لذاته؟ يلا زيد مقطوعة بكذبه. أيوة تماما. يبقى عندنا إذن في هذا الحد هو الخبر المحتمل للصدق والكذب لذاته. مثاله الله، مثاله نعم ايوه الشمس طالعه، فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب. يحتمل ان تكون الشمس طالعه ويحتمل ان تكون غير طالعه. مثال ثالث ثاني نعم النهار موجود مثل هذا. مثال ثالث نعم او قولنا العلم نافع وما اشبه ذلك من الاخبار التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. فهمنا. نريد مثالا اخر. لا ذكر لنا مثالا. نعم نعم القمر مضيء. نعم تفضل ليعطينا مثال اخر. نعم نعم لا ماشي انت تفضل ان شاء الله. نعم. طيب المقصود هنا هو استيعاب هذه القاعدة. إذا استوعبناها القاعدة نشكر فيها. هذا هو تعريف الخبر، هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ثم قال والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. طيب الخبر من حيث هو ينقسم باعتبار ماذا؟ باعتبار نقله أو باعتبار الطريقة التي ينقل إلينا بها إلى قطعي وإلى غير قطعي، أو قل متواتر وغير متواتر. إذا الخبر الذي يبلغ إلينا ينقسم باعتبار الطريقة التي بلغت إلينا إلى قسمين، القسم الأول المتواتر والثاني والثاني الأحد. أما المتواتر فضابطه هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره، هذا هو المتواتر. هذا الجمع كم عدده؟ الصواب أنه غير محصور، وإنما المعتبر فيه أن يكون فيه نسبة لا يمكن أن تتواطأ على الكذب. كل فيه نسبة من الناس لا يمكن أن تتواطأ على الكذب. بعض الناس حاولوا أن يحصروا بأربعة بخمسة بعشرة بأربعين بسبعين بثلاثمائة وأربعة عشر، كل هذه أقوال لا يمكن أن يعتمد عليها، لأن حتى نوعية الناس الذين ينقلون إلى الأخبار تختلف من نوعية إلى نوعية أخرى. فإذا توفر لدينا مثلا عشرة من الناس الذين اشتهروا بالصدق واشتهروا بالأمانة، فهؤلاء ولو كانوا قليل العدد نحن نتيقن بأن أخبارهم مجزوم بها، ولكن إذا كثر فيهم مثلا غير الأمناء وغير الصادقين هذا لا بد أن يكون الجمع كثيرا، يكون عدد الجمع كثيرا. لذلك نقول في ضبط المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا المتواتر قد يكون لفظيا وقد يكون غير لفظي، فهو ينقسم إلى قسمين لفظي وغير لفظي. اللفظي هو ما اتفق فيه الرواة جميعا على صيغة واحدة، ما اتفق فيه الرواة جميعا على صيغة واحدة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حديث متواتر في اللفظ. لماذا؟ لأن جميع الرواة الذين رووه بس بلفظ واحد، لم يختلفوا في هذا اللفظ، هذا نسميه متواترا لفظيا. إذن فهمنا. ومنه القرآن، أن القرآن كله ورد بالتواتر اللفظي. النوع الثاني من المتواتر وهو المعنوي، وهو الذي اتفق فيه جميع الرواة على أصل المعنى، على أصل المعنى، ولكن اختلفت ماذا؟ ألفاظه ومعناه والمعنى الذين نقلوه هو واحد. مثاله نعم كالمسح على الخفين، فإن جميع الذين رووه بالمعنى، رووه بألفاظ، ولكنها متفقة هذه الألفاظ على المعنى الذي ورد به الحديث، ما هو؟ وهو مشروعية المسح على الخفين. مثاله مثلا في إخبار الناس، كما إذا روى لنا جماعة من الناس بأن مثلا مثاله كحاتم مثلا الذي اتفق جميع المخبرين على أنه كان كريما، لكن هذا رواه روى كرمه بصيغة، وهذا روى كرمه بصيغة، وهذا روى كرمه وسخاه وسخاه بس بصيغة أخرى وهكذا. إذن عندنا الحديث أو الخبر متواتر على قسمين، قسم متواتر لفظا ومعنى، وقسم متواتر معنى لا لفظا. أما غير المتواتر فما هو ضابطه؟ هو الآحاد، ضابطه أن لا يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤه هلكاً، لأن رواه واحد فقط أو رواه اثنان أو ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، ولكن هذه الأكثرية لم تبلغ درجة من الجمع يستحيل تواطؤ الناس فيها على الكذب. وأخبار الآحاد كثيرة جدا، أخبار الأحاديث النبوية كثيرة جدا. إذن فالخبر بالنسبة إلى نقله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. المتواتر ما رواه الجمع عن جمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ينقسم إلى قسمين، أحدهما لفظي وهو تماما، الثاني معنوي وهو صحيح. وأما الآحاد فهو وما لم تتوفر فيه شروط المتواتر. طيب، أما المتواتر فإنه يفيد العلم، يفيد العلم، ومعنى العلم بلغة القول هو القطع. إذا سمعتهم يقولون هذا خبر يفيد العلم، فمعناه يفيد الجزم ويفيد القطع، فهو على هذا يكون ضد ماذا؟ ضد الظن، على هذا يكون ضد الظن تماما. إذن المتواتر يوجب العلم ويوجب العمل، أي يوجب القطع ويوجب العمل. وأما الأحاديث فإنه عند الجمهور يوجب العمل ولكنه لا يوجب العلم، أي لا يفيد القطع عندهم. والصواب أن خبر الأحاد إذا احتفت به قرائن فإنه يوجب العلم والعمل معا، خبر الأحاد إذا احتفت به قرائن فإنه يوجب العلم ويوجب العمل. ما هي القرائن التي تحتف به مثلا؟ نعم، كتلقي الأمة له بالقبول، كالذي ثبت في الصحيحين. فما ثبت في الصحيحين فإنه يفيد القطع لما احتف به من قرائن. ومن هذه القرائن أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، ومن هذه القرائن أيضا نعم تمام جلالة الشيخين، جلالتهما وقدرهما العظيم في هذا الفن. لذلك نقول ما في الصحيحين مما لم ينتقد عليهما فإنه يدل على القطع، يوجب العلم ويوجب العمل. وكذلك قد تكون هناك أخبار أخرى آحادية تفيد القطع. وذهب بعض العلماء مثل ابن حزم رحمه الله إلى أن خبر الآحاد إذا صح فإنه يدل على ماذا؟ يدل على القطع. فعند ابن حزم إذا صح خبر الآحاد، معنى إذا رواه العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى آخره، فإنه يوجب العلم والعمل معا. ثم قال المؤلف رحمه الله المتواتر ما يجيب العلم. طيب، عرف المتواتر، لماذا عرفه؟ عرفه بالحكم، عرفه بالحكم. والتعريف يكون بالحكم ويكون بالحد، لكن أيهما أقوى؟ الذي يكون بالحد. بل عند المناطق هذا النوع من التعريف مردود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل أحكامه في الحدود. إذا المؤلف عرف المتواتر بماذا؟ بالحكم، لأنه قال هو ما يوجب العلم. إذا أردنا أن نعرفه بالحد ماذا نقول؟ ما رواه الجمع. تمام صحيح. والصواب أن التعريف بالحكم جائز إذا تصور به المعرف، لأن المقصود هو تصور المعرف. فإذا تصور المعرف بالحكم فلا مانع من التعريف به إن شاء الله تعالى. وهذا ما نجد الفقهاء عليه في أبواب كثيرة، والأصوليين أيضا، وحتى النحاة. ولذلك فإن هذه القاعدة المناطقة، وهي عدم التعريف بالحكم، ليست على إطلاقها. ثم قال وهو أن يرويه جماعة لا يقع التوافق على الكذب على السنة. نعم، يعني بعدما عرفه بالحكم عرفه أيضا بالحد. قال هكذا إلى أن يستند إلى المخبر عنه فيقول في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن الجهاد. طيب، إذا مما يجب أن يلاحظ في الخبر المتواتر أن يكون عن سماع أو عن رؤية. أخبار الآحاد، أخبار التواتر، أخبار التواتر من شروطها أن تكون مسموعة أو مرئية مشاهدة. أما إذا كانت أخبارا اجتهادية فهل ينطبق عليها التواتر أم لا ينطبق عليها؟ لا ينطبق عليها التواتر. الأخبار الاجتهادية لا تدخل معنا في حد التواتر، لأن من شروط التواتر أن يكون الخبر المتواتر ماذا؟ مشاهدا بالعين أو مسموعا بالأذن. ومعنى ذلك أن المسائل الاجتهادية لا يكون فيها تواتر. مثلا أخبار النصارى، أخبار النصارى التي تدل على أن عيسى ابن الله، هل تعتبر متواترة؟ لا تعتبر متواترة. لماذا؟ لأنها ليست عن مشاهدة أو سماع، وإنما هي عن اجتهاد خاطئ. إنما هي عن اجتهاد خاطئ. وكذلك الأخبار المنقولة عن اليهود التي تتعلق بالاجتهاد، ومن ذلك إخبارهم عن عيسى بن مريم بأنه ابن امرأة بغي، هذا خبر مكذوب ولا يدخل في دائرة التواتر، لأن من شروط التواتر أن يكون الخبر إما مسموعا وإما مشاهدا. إذا من شروط الخبر أن يكون خبر تواتر، يعني أن يكون مسموعا أو متواترا أو يكون مشاهدا. نعم صحيح. ثم قال إذا عرفنا في هذه الفقرات أن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذبة بذاته، وأن هذا الخبر ينقسم باعتبار ثبوته إلى قسمين، باعتبار ثبوته إلى قسمين. القسم الأول ما نقل إلينا بالتواتر، والقسم الثاني ما نقل إلينا بالآحاد. فالذي ينقل بالتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، يستحيل التواتر عن الكذب من أوله إلى آخره. فإن روي بلفظ واحد في جميع طبقات السند فهو متواتر لفظي، وإن روي بألفاظ متعددة ولكنها متحدة في أصل المعنى فهو متواتر معنوي. وأما إن لم يرويه جمع عن جمع، أما إن لم يرويه جمع عن جمع يستحيل التواتر عن الكذب فهو أحاد. تمام. نتابع هذه الحصة. الأخبار، كنا مع الأخبار. الأخبار ما هو مفردها؟ خبر. طيب ما معنى الخبر في اللغة؟ نبأ، أو كل ما يخبر به. إن شئت قل النبأ، وإن شئت قل كل ما يخبر به، لأن هناك من علماء اللغة من فرق بين النبأ والخبر، وهناك من لم يفرق بينهما. هناك من قال بأن النبأ أخص من الخبر، وهناك من قال الخبر والنبأ مترادفان. والذي فرق يقول بأن النبأ يقال للخبر المهم، والخبر يطلق على كل مخبر به سواء كان مهما أو غير مهم. طيب، وأما معناه في اصطلاح الأصول، نعم، هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. طيب، هذا التعريف كم فيه من قيد؟ قيدان. قيدان. القيد الأول، تفضل. نعم، القيد الأول هو قولهم ما احتمل الصدق والكذب. وإن شئت قلت القيد الأول هو احتماله الصدق والكذب. هذا القيد ماذا نخرج به؟ تفضل. نعم، نخرج به الإنشاء بنوعين. نخرج به الإنشاء بنوعيه. ما هما نوعاه؟ تفضل. طلبي وغير طلبي. ما هو الإنشاء الطلبي والإنشاء الطلبي؟ نعم، أيوة. ما يطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. ما يطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. وأما الإنشاء غير الطلبي، ما هو الإنشاء غير الطلبي؟ ما لا يطلب به حصول شيء، ما لا يطلب به حصول شيء لم يكن غير حاصل، لم يكن غير حاصل وقت التلفظ. فإن وقت التلفظ، ولكن يريد المتكلم به أن ينشئ شيئا، يريد المتكلم به أن ينشئ شيئا. إذن هذا القيد نخرج به ما لا يحتمل الصدق والكذب، وهو الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي. القيد الثاني ما هو؟ نعم، لذاته. ماذا نخرج بهذا القيد؟ نعم، نخرج به ما وجب وتحتم صدقه بالنظر لقائده، أو ما يتحتم كذبه بالنظر إلى قائده لا بالنظر إلى ذاته. إذا نخرج به أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المتكلم بهما، لأن الذي تكلم بهما متحتم صدقه ويقطع بصدقه. ونخرج به كذلك أخبار الدجالين والكذابين، لأن أخبارهم مقطوع بماذا؟ نعم. طيب، سبق أن الخبر ينقسم إلى قسمين. ما هم هذان القسمان وبأي اعتبار؟ نعم، باعتبار ثبوته. ينقسم الخبر إلى قسمين، متواتر وغير متواتر، باعتبار ثبوته. فهمنا؟ باعتبار ثبوته. طيب، ما هو ضابط المتواتر؟ هو ضابط المتواتر عن مشاهدة، هذا هو القيد الذي ذكرت أو هذا القيد الذي طلب. إذن عندنا الخبر المتواتر في حده قيود، منها أن الذي يرويه جماعة عن جماعة يستحيل تواصل عن الكذب. إذن هذا القيد معناه أن الذي يرويه ينبغي أن يبلغه حدا يستحيل فيه تواطؤهم على الكذب. وقيد آخر أن يكون من أوله إلى آخره، لا يحصل له هذا الجمع في طبقة دون طبقة أخرى. والقيد الثالث هو أن يكون عن رؤية أو سماع، عن رؤية أو سماع. طيب، كل قيد من هذه القيود نخرج به ما عداه. عندما نقول الجمع ماذا نخرج به؟ ماذا نخرج بالجمع؟ نعم، ما ليس بجمع، ما ليس بالجمع الذي وصل إلى حد يمتنع من معه التواطؤ على الكذب. لو كان هذا الجمع يمكن أن يكذب كلهم فإنه لا يعتبر الخبر حينئذ مفيدا للتواطؤ. القيد الثاني ماذا نخرج به؟ وهو نعم حصل التواتر في طبقة من الطبقات ولم يحصل في جميع طبقات، حصل في بعض الطبقات ولكن لم يحصل في الجميع. القيد الثالث ما هو؟ نعم، ماذا نخرج به؟ ما كان على الاجتهاد، نخرج به ما ليس عن سماع ولا عن مشاهدة وإنما هو عن اجتهاد. هذا النوع من المتواتر سبق أن ينقسم إلى ما هو قسمان، نعم، لفظي. إذن عندنا التواتر اللفظي والتواتر غير اللفظي. ما هو ضابط التواتر اللفظي؟ ضابط التواتر اللفظي عن صدر، نعم، ما اتفق فيه الرواة على صيغة واحدة في جميع طبقات السند. كل طبقات السند قد اتفقت على هذه الصيغة، هذا يسمى متواتر تواترا لفظيا. مثاله نعم، فليتبوأ مقعده من النار. تماما. مثال آخر، نريد مثال آخر. نعم، القرآن كله، كل القرآن تواتره لفظي، كل القرآن تواتره لفظي. طيب، نريد أمثلة من القسم الثاني. والقسم الثاني أول، ما هو القسم الثاني أولا؟ نعم نعم، إذا المتواتر المعنوي ضابطه، نعم نعم، هو الذي اتفق فيه الرواة على المعنى. ولكن أيوة تمام، مثاله أريد له مثال. نعم، كالمسح على الخفين، كالمسح على الخفين وغيره، فهو كثير. المتواتر المعنوي كثير في الأحاديث النبوية، ولكن المتواتر اللفظي في الأحاديث النبوية قليل. المتواتر اللفظي في الأحاديث النبوية قليل، والمتواتر المعنوي كثير. المتواتر اللفظي منه من كذب علي متعمدا، ومنه حديث الشفاعة، ومنه حديث حنين الجذع، هذا من المتواتر اللفظي في السنة. والمتواتر المعنوي فهو كثير، وقد جامع بعضهم بعض هذه الأحاديث المتواترة قائلا منها مما تواتر حديث من كذب. يعني من يتم تفضل. تماما، ومن بنى لله مسجدا بيتا، نعم، ومن بنى لله بيتا واحتسب. أتمين؟ ما نعم، ورؤية شفاعة والحوض. الله أتمين، ورؤية شفاعة والحوض. خفين وهذا بعضه، ومسح خفين وهذا بعضه. قول هذا بعضه يشير إلى أنها ليست مجموعة في هذين البيتين بل فيها الكثير. طيب، أما الذي يقابل المتواتر، ما الذي يقابل المتواتر؟ نعم، الآحاد، ضابط الآحاد. شو ضابط الآحاد؟ نعم نعم تماما، هو الذي لم تستمع فيه شروطه المتواتر، أي هو الذي لم يبلغ رواته جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب تماما. الحديث المتواتر ما هي خاصيته؟ نعم تماما، أنه يوجب العلم والعمل. ما معنى قولنا يوجب العلم؟ معنى قولنا يوجب العلم يفيد القطع. نعم، هذا الحكم على الحديث المتواتر أهو إجماع من الأمة أم هناك من خالف؟ هو إجماع ولا في مخالف؟ إجماع من الأمة، أجمعت الأمة كلها على أن الحديث المتواتر يفيد القطع، بمعنى يوجب العلم ويوجب العمل معا. أما الآحاد، نعم عند الجمهور يوجب العمل ولا يوجب العلم، ولكن ذكرنا تفصيل في ذلك. ما هو هذا التفصيل؟ نعم، إذا رواه العدل الضابط، لأن للضابط من بداية إلى متافة أنه يفيد العلم يوجب العلم والعمل معه. وأما التفصيل الذي ذكرته أنا، شو التفصيل؟ أيوة تماما، الحديث الآحاد إذا احتفت به قرائن تجعله مفيدا للتواتر فإنه يدل على التواتر، وذكرنا مثال لذلك. ما هو هذا المثال؟ نعم، من الأحاديث الموصولة المسندة التي هي موجودة في الصحيحين، أو قل الأحاديث التي لم تنتقد عليهما. فكل الأحاديث التي لم تنتقد على الإمام البخاري ومسلم فهي مفيدة للتواتر على ما ذهب إليه المحققون، ومنهم ابن الصلاح ومنهم حافظ السيوطي وغيرهما. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الألفية: والقطع ذو التصويبي، والقطع ذو التصويبي. وقال قبل ذلك: وكم إمام، وكم نعم جنح، أي كم من إمام جنح إلى القول بأن ما في الصحيحين يفيد القطع تماما. والآن نواصل الكلام مع المؤلف رحمه الله. قال: والآحاد والذي يجيب العمل ولا يجيب العلم. نعم، لاحتمال الخطأ فيه. نعم، يقول بأن الآحاد هو الذي يجيب العلم، هو الذي يجيب العمل ولا يجيب العلم. قال لاحتمال الخطأ فيه، لأنه لم يبلغ جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذب. وقلنا بأن المسألة فيها تفصيل، فإن احتف بخبر الآحاد ما يجعله مفيدا للقطع فهو مفيد للقطع، وإلا فهو مفيد للظن، ولكن يجب العمل به إذا صح الحديث، يجب العمل به ويكون حجة في الدين، ولا يجوز لأحد أن يعدل عنه إلى قول غيره مهما يكون قول هذا الغير. نعم، وقلنا ذهب الإمام حزم رحمه الله إلى أن كل خبر آحاد صحيح يجيب العلم والعمل معا. ثم قال: وينقسم إلى قسمين. نعم، موصل ومسند. ينقسم خبر الآحاد إلى قسمين: مرسل ومسند. أما المسند فهو عند الفقهاء ما اتصل سنده من بدايته إلى نهايته، هذا هو تعريف الفقهاء للمسند. وأما المرسل عند الفقهاء فهو ضد المسند، بمعنى أنه المنقطع. الفقهاء يعرفون المرسل لماذا؟ لأنه المنقطع، أي الذي لم يتوفر له اتصال فرق بين تعريف المحدثين وتعريف الفقهاء لهذين النوعين. نعم، هنا الفرق ولا ليس بينهما فرق؟ نعم، الله عندك فرق. نعم، ما هو وجه الفرق؟ فهذا لا يحتج به القول الصحيح إلا إذا شهد له شاهد، إلا إذا اعتضد بغيره. طيب أما المسند فقلنا بأن الفقهاء يطلقونه على كل حديث متصل، فكل حديث متصل يسمى عند الفقهاء بأنه مسند. نعم. ولذلك قال المؤلف هنا وينقسم إلى قسمين مرسل ومسند. نعم. فالمسند ما اتصل إسناده. أيوة. والمرسل ما لم يتصل إسناده. هذا هو. فإن تعريف الفقهاء للنوعين أعم من تعريف المحدثين، إذ من تعريف المحدثين أخف. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. تماما. إن كان المرسل من غير الصحابة فليس بحجة على القول الصحيح الذي قرره المحققون من العلماء، وهناك من اعتبره حجة. أما إذا كان من الصحابة فإنه حجة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. ولماذا لم يعتبروا مرسل التابعي في القول الصحيح حجة؟ لاحتمال أن يكون التابعي قد رواه عن تابعي، وذلك التابعي رواه عن تابعي آخر، وذلك التابعي رواه عن تابعي آخر، فيكون عندنا ثلاث حلقات كلها ساقطة. يحتمل هذا ولا يحتمل؟ يحتمل أن التابعي يحتمل أن يكون رواه عن تابعي آخر، وهذا التابعي رواه عن آخر، وهكذا حتى وصل إلى الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا التابعي قد أسقط كم؟ أسقط اثنين أو ثلاثة، وبذلك يكون الحديث منقطعا. أما الصحابي الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسقط منه إلا صحابي واحدا، والصحابي الساقط محمول على العدالة، فسقوط الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأنه ماشي مجهول، لأنه محمول على العدالة، بخلاف أولئك الذين أسقطوا. فالذين أسقطوا بالنسبة للتابعي لا بد من البحث عنهم لثبوت ماذا؟ لثبوت عدالته. ثم قال إلا مراسل سعيد المسيب أو المسيب يجوز فيه الوجهان. فهذا نقل عن الشافعي أن مراسله أي سعيد المسيب حكم لها بالوصف، هي حجة. لماذا؟ قالت لأن مراسل سعيد بن المسيب قد تتبعت فوجدت موصولة عن طريق أبي هريرة، وأبو هريرة كان صهرا لسعيد بن المسيب، أي كان أبا زوجته. قالوا فكل أحاديثه أو جلها قد وجدت مسندة إلى أبي هريرة. هكذا قال المؤلف رحمه الله وجماعة من الفقهاء الشافعية. ولكن الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه المجموع يرد هذا القول، ويقول وما اشتهر عند فقهائنا من أن مراسيل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي ليس كذلك، بل مراسيله كمراسيل غيره عند الشافعي، إذا اعتضدت بغيرها صارت حجة وإلا فلا. هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله. إذن ويقرر بأن مراسيل سعيد بن المسيب مثل غيرها، إذا اعتضدت فهي حجة، إذا اعتضدت بغيرها.